قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة سواء كانت صالحة أو غير صالحة. والدليل الآخر ما رواه الترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفآ. الأيم يعني البنت الغير متزوجة، سواء كانت مطلقة أو كانت بكرا تسمى أيم، وهي ما لا زوج لها. إذا وجدت لها كفأ، أي إذا وجدت لها رجلا يصونها ويقوم على شؤونها، فعجل ولا تؤخر زواج البنات. هذا الذي يؤخر زواج ابنته لأنه منتظر رجلا مثلا ذي مكانة اجتماعية معينة، أو يؤخر زواج بنته لأن بنته موظفة وتعطل راتبا، كل هؤلاء يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، ونتلقى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. وعندنا هنا تنبيه حببت أن ننبه عليه بارك الله فيكم، وهو أن بعض الشباب يطلبون بعض الكتب التي تعينهم على التقرب إلى الله عز وجل، يعني كتب في الرقائق وكذا، فداخل هذا الاتصال وذكروني إن شاء الله نعطيكم بعض الكتب. حضروا ورقة وقلم ونملي عليكم كتب إن شاء الله. الأخت إيمان من الجيزة، تفضلي يا أختنا الكريمة، تفضلي سؤالك يا أختنا. طيب الأخ أحمد من أرسيوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا، أحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدك يا شيخنا، أنا كان عندي ظروف، يعني والدي متوفي، يعني كان فيه، عايز أقول لك يعني تقدر على صغار الثياب اللي هو مات فيه. ارفع الصوت شوية بعد إذنك. إيه؟ أيوه، والدك متوفي. أيوه، يعني الناس بتقول إن تقدر على الثياب اللي هو متوفى فيه. تقرأ على الثوب الذي توفي فيه؟ وكلام بيقول لك يعني بطريقة يحطوها على المصحف، يعني في حاجات كده يعني غريبة بيقولوا لي اعملها بس ما كنتش بعملها. طيب ننبه ان شاء الله بارك الله. وبعد اذنك كمان، يعني هو القرآن يوصل له ولا الدعاء والصدقة الجارية فقط؟ طيب ان شاء الله نجيب حضرتك باذن الله. وبعد اذنك يا شيخ، يعني بقول لك في طفل صغير بيدعكله وحلقه بحاجات كده، بقول لك عشان ما اطلعش يعني مسيح في الكلام او كده. أما السؤال الأخير فلم أسمعه لأن صوتك واطي ومنخفض، معلش يبقى أجيب على السؤالين دول إن شاء الله. بارك الأخت إيمان من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك، أنا كان عندي كده سؤال، معلش. تفضلي، فاصل شوية في الاسم. تفضلي. نعم، تفضلي سؤالك. أول سؤال، أنا عندي مبلغ من المال كان والدي يعني الله يرحمه كان ليه جزء فيه، بس الجزء ده مش معلوم، فأنا لو خرجت منه الزكاة إن شاء الله هيكون لوالدي جزء من الأجر دوت؟ هذا المبلغ ملك لك ولا لوالدك؟ هو يعني زي مبلغ كنا احنا مدخرينه، فاللي كان بيبقى معاه فلوس كان بيحطها، فهو كان ليه جزء بس الجزء مش معلوم. فأنا دلوقتي لو خرجت عنه الزكاة هيبقى ليه جزء يعني في الأجر ولا لا؟ حاضر إن شاء الله. والسؤال الثاني حضرتك، لو الصدقة، لو أنا خرجت مثلا 100 جنيه صدقة، لو أنا اديتها لشخص واحد هي نفس أجر الصدقة لو أنا اديتها لثلاث أشخاص أو أربعة؟ طيب حاضر. وفي سؤال ثاني معلش، ينفع أخرج كفارة صيام لوالدتي لأنها مريضة من فترة طويلة، أخرج الكفارة في صورة مال مش في صورة أكل؟ وفي آخر سؤال معلش، ينفع أن أنا أستغفر لها لأن هي مرضها مخليها غير مدركة أن هي تتكلم، فينفع أن أنا أستغفر لها وأدعي؟ يعني هي مغمى عليها تماما؟ لا، هي بس تعرضت لجلطة في المخ فعملت لها عدم إدراك، فهي مش مدركة حتى أن هي مريضة، بس أنا لو حبيت أقول لها قولي لا إله إلا الله بتقولها، بس يعني هي ممكن ما تكونش مدركة هي بتقول إيه.